الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. قال ابن كثير في تفسيرها: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله، أي الله كاف، الله كافي من توكل عليه، أي الله كافي من توكل عليه وعليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الآية. قلت: حاصله أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: أرأيتم، أي أخبروني عما تدعون من دون الله، أي تعبدونهم وتسألونهم من الأنداد والأصنام والآلهة والمسميات بأسماء الإناث الدالة أسماؤهن على بطلانهن وعجزهن، لأن الأنوثة من باب اللين والرخاوة كاللات والعزى. إن أرادني الله بضر، أي بضر أو فقر أو بلاء أو شدة، هل هن كاشفات ضره، أي لا يقدرون على ذلك أصلا، أو أرادني برحمة، أي صحة وعافية وخير وكشف بلاء، هل هن ممسكات رحمته؟ قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقد دخل في ذلك كل من دعي من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فضلا عن غيرهم، فلا يقدر أحد على كشف ضر ولا إمساك رحمة، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم ودعوتهم من دون الله، وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل، ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك. فهذا وجه استدلال المصنف بالآية، وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر، فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهما. وكذلك من جعل رؤوس الحمير ونحوها في البيت والزرع لدفع العين كما يفعله أشباه المشركين، فإنه يدخل في ذلك. وقد يحتجون على ذلك بما رواه أبو داود في المراسيل عن علي بن الحسين مرفوعا: احرثوا فإن الحرث مبارك، وأكثروا فيه من الجماجم. وعنه أجوبة: أحدها أنه حديث ساقط مرسل، وأبو داود لم يشترط في مراسيله جمع المراسيل الصحيحة الإسناد، وقد ضعفه السيوطي وغيره. الثاني أنه اختلف في تفسير الجماجم، فقيل هي البذر، ذكره العزيزي في شرح الجامع، وقيل الخشبة التي يكون في رأسها سكة الحرث، قاله أبو السعادات ابن الأثير في النهاية، وقيل هي جماجم رؤوس الحيوان، ذكره العزيزي وغيره. وعلى هذا فقيل أمر بجعلها لدفع الطير، ذكره العزيزي وغيره، وهذا هو الأقرب على هذا القول لو ثبت الحديث مع أنه باطل. وقيل بل لدفع العين، وفيه حديث ساقط أنه أمر بالجماجم في الزرع من أجل العين، وهو مع ذلك منقطع ذكره السيوطي وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحقيقة التعلق لا يجوز أن يكون بمخلوق، والتعلق فعل القلب، بخلاف التعليق فإنه يكون بالجوارح. ولهذا قال: من علق تميمة وكل له، وكل إليه. وفي الحديث الثاني: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فالتعلق يجب أن يكون بالله جل وعلا وحده، لأنه هو النفع الضار، ولا يوجد في الخلق من يأتي بالنفع أو يدفع الضر بقوته وفعله، وإنما قد يكون سببا. فهذا الذي يقول إنه شرك أصغر، إذا اعتقد الإنسان أنه سبب، أن هذا سبب، وإلا الفاعل هو الله جل وعلا. وقد يكون أكبر أيضا، لأن الأسباب التي لم يأمر الله جل وعلا بها لا تكون من الشرك الأصغر، وإنما تكون من الأكبر. ولهذا صار المشركون الذين يقولون أن الحجارة والأشجار أنها لا ذنوب لها، فنحن نتوسط بها ليكون ذلك سببا في الشفاعة، أن تشفع لنا، ليس هذا من الشرك الأصغر، وإنما هو من الأكبر. غير أن المسلم مثلا إذا علق على رقبته أو علق بيده شيء، فإنه لا يرى أن هذا يكون مستقلا بالنفع أو أنه دافع للضر، وإنما قد يكون أن يكون هذا سبب جعله الله سببا، وهو خطأ، الله ما جعل ذلك سبب، وإنما هو في الواقع توهم وهم. وكل من تعلق على غير الله جل وعلا ليس له دليل، وإنما المبطل قد يتعلق بأشياء لا تدل على مراده، لهذا صارت أدلتهم إما حديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهذه الحديث الذي ذكر: احرثوا وأكثروا فيه الجماجم، وكذلك الذي قبله، فإنها أحاديث، فإنها ساقطة، يعني إنها مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها إسنادها لا يثبت وليس لها سند، والذي لا سند له لا يجوز أن يكون دليلا. الله جل وعلا أمر المدعي أن يأتي بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والبرهان هو الدليل الواضح الجلي، أخذا من برهان الشمس الذي هو شعاعها الظاهر الذي يسقط على الأرض. أو تكون مثلا أدلتهم حكايات يتناقلونها بلا اعتماد عليها، تنقل حكى فلان وقال فلان، فهي إذا حققت لا تأتي بدليل. أو تكون مثلا مرائي، منامات، قد يأتي الشيطان وإليهم ولا تخرج عن هذا، هذه الأدلة، لأن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدلان على الباطل، وإنما يدلان على الحق. وكذلك لا يمكن أن تتناقض أدلة الكتاب والسنة، بل بعضها يؤيد بعضا، فإذا توهم متوهم أن هناك في كتاب الله أو في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم دليل يدل على الباطل، فهذا ائتي من قبل فهمه ولم يكن له دليل كما يدعي، وإنما هو فهم فهما خطأ، أخطأ في الفهم. والله جل وعلا بين هذا بيانا واضحا، فلا يجوز للمسلم أن يتعلق بشيء وإن يعني مخلوق، بشيء مخلوق، وإنما التعلق هو بالله جل وعلا، فيكون قلبه متعلقا بربه جل وعلا، هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر. وليس معنى هذا تعطيل الأسباب، الأسباب مأمور بها، ولكن الأسباب الشرعية التي جعلها الله أسبابا، وليست مثلا التعلقات بالخيوط والحلق وغيرها أسباب، ليست هي أسباب. الأسباب أن تكون أسباب ظاهرة أمر الله جل وعلا بها، مثل طلب العلم، مثل طلب الرزق، مثل طلب الولد وما أشبه ذلك. أما أمور موهومة أو أمور يزينها أهل الباطل فهي لا تكون أسبابا وإن توهم أنها أسباب، فإذا توهم ذلك فإنه يكون مبطلا. ولهذا أخبر ربنا جل وعلا ورسولنا صلى الله عليه وسلم أن المشركين الذين جعلوا الكواكب سببا لنزول الأمطار أنهم كذبة يكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم كذبون، يعني أنهم يقولون مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، هذا كذب. المطر من الله وبرحمته جل وعلا، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كما في حديث زيد بن خالد الجهني يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في الحديبية، فلما قضى الصلاة قال أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر، يعني واحد مؤمن والآخر كافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا قد يقال إنه الكفر كفر النعمة، وليس الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي، ولكن قد يكون كفرا مخرجا من الدين الإسلامي إذا اعتقد أن الكوكب هو الذي يستقل بإنزال المطر، فهذا لا يقوله عاقل ولا يقوله مسلم، وهو كفر بالله جل وعلا. والمقصود أن إضافة الحوادث إلى المخلوقات قد يكون كفرا وقد يكون شركا أصغرا، قول الإنسان لولا الله وفلان، لولا كذا لكان كذا، وما أشبه ذلك من الأمور التي تجري على الألسنة، وقد يكون تكون هذه من غير تفكير وتدبر للحقيقة، إلا فالأمور كلها بالله جل وعلا. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في قول الله جل وعلا ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن هذا من الشرك، وكما قاله ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. فالمقصود أن تعليق مثلا التمائم التي يسمونها تميمة، وسيأتي لها باب مستقل، وكذلك غيرها مما يزعم أنه ينفع إما من الروماتيزم أو غيره، فهذا قد نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفع بل إنه من الشرك، لأن تعلق القلب بغير الله جل وعلا يكون شركا، وتعلق القلب معناه أن القلب يلتفت إلى مخلوق بأن فيه نفع أو فيه دفع لضر يتوقعه أو إزالة مرض موجود، فمن اعتقد ذلك فقد تعلق على غير الله جل وعلا، ومن تعلق على غير الله فإنه واقع بالشرك. نعم. قال: وهذا المعنى هو الذي تعلق به أشباه المشركين، ولا ريب أنه معنى باطل. وأشباه المشركين هم في الواقع وقعوا في الشرك وليسوا أشباها لهم، لأنهم اعتمدوا على مخلوق، ومن اعتمد على مخلوق فإنه برئ من الله والله برئ منه، كما بينت النصوص ذلك. نعم. قال: لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الحديث صحيحا، وكيف يرده وقد أمر بقطع الأوتار كما في الصحيح، وقال: من تعلق شيئا وكل إليه، وقال: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، وكانوا يجعلون ذلك من أجل العين كما سيأتي. سيأتي أن معنى الودعة شيء يؤخذ من البحر، من الصدف والأشياء التي كانوا يعتقدون أنها تدفع العين، هذا سخافة في الواقع، كيف تدفع العين شيء ساقط تدفع العين؟ وما الفرق بين ودعة أو حجر؟ لا فرق بينهما، وإنما الاعتقاد الفاسد. وقوله فلا ودع الله له دعاء عليه، يعني لا جعله في دعة وسكون، بل يكون مضطربا، يكون على خلاف ما اعتقد. وكما قال في من تعلق التميمة فلا أتم الله له، لأن التميمة أخذ اسمها من تمام الأمر الذي أرادوه، فإنهم يسمون الأشياء بأمور يتفاءلون بها وقد يتشاءمون بها، كما سموا مثلا الذي سليم يعني أنه يسلم، كذلك سموا التميمة ليتم مراد المعلق. ف دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينعكس عليه مراده، فقال فلا أتم الله له. وكذلك متعلق الوديعة لا ودع الله له، يعني لا جعله في دعة وسكون، وهذا لا يتم أمره الذي أراد، بل يعاقبه الله بنقيض قصده بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول يدعو على من خالف أمر الله، وهو يكون بذلك قد اتخذ إلها غير الله جل وعلا، لأن الإله هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، ومن زعم أن مخلوقا يفعل ذلك فإنه يكون ضالا. ولا يعترض على هذا بأن العلاج أنه ينفع وهو سبب، العلاج جعله الله جل وعلا سببا، ولكن لا يعتمد عليه، وإنما العمدة على الله، ويكون سببا في أن يكون فيه شفاء من الله جل وعلا. أما لو اعتقد أن الدواء هو الذي ينفع بنفسه وتركه يضر بنفسه لكان من هذا الباب، لكن ما أحد يعتقد هذا، وإنما يقول الشفاء بأمر الله جل وعلا، لأن الله قد يجعل السبب غير مؤد لما رتب عليه، وهذا كثير، إذا شاء جل وعلا عطل السبب أن يكون سببا، والأسباب ظاهرة، أما أسباب خفية يعني تدعى فهذه لا يجوز أن يتعلق عليه الإنسان. نعم. وكانوا يجعلون ذلك من أجل العين كما سيأتي، فهل لا أرخص لهم فيه؟ يعني الجاهلية يجعلونه، أهل الجاهلية يجعلون ذلك، يعلقونه على الدواب وعلى الأولاد، يقولون إنها تمنع عين الإنسان وكذلك تمنع الجن، وهذا سخافة في الواقع، لا تمنع عين الإنسان ولا تمنع الجن ولا تمنع شيء، لأنها لا حقيقة لها، لا تنفع لا بذاتها ولا بمعناها، فهي ضارة غير نافعة. نعم. الثالث أن هذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله، فإنه تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يشرك به شيئا، لا في العبادة ولا في الاعتقاد، وهذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة والنفع والضر فيما لم يجعل الله فيه شيئا من ذلك. يعني ما ذكر من وضع الجماجم في الزرع، وهل توضع الجماجم يعني في الأرض أو توضع فوق الزرع، ولا وماذا تفيد؟ لا تفيد شيئا، لا في هذا ولا في هذا، ولا تمنع طيرا ولا تمنع شيئا، لأنها كالحصى وكالجماد، فاعتقاد شيء في من ذلك هو من سخافة العقل وقلة الفكر والالتفات إلى غير الله جل وعلا. والتوحيد يقول إنه اتخذ إلها، إنه خالف وأنه ناقض التوحيد، لأن التوحيد يوحد الرب جل وعلا، لأنه الذي يملك كل شيء، المالك لكل شيء، هو الذي خلق وهو الذي ربى عباده وأزال عنهم ما يحول بينهم وبين حياتهم، لا في ذواتهم ولا فيما ينفعهم من الأرزاق وغيرها، فكلها بالله جل وعلا، هو الذي ينزل الماء من السماء وينبت النبات، وإن شاء أنه لو نزل الماء ما نبت نبات إذا شاء، وإذا شاء لم ينزل ماء، فالأمر بيده، والمخلوق لا يملك شيء، وإنما المخلوق إذا كان صالحا يدعو ربه أنه ينزل ما فيه الرزق وفيه الحياة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغيث بالله جل وعلا، وإلا لا أحد من الخلق يملك مع الله شيئا، فالملك كله له، والتصرف من النفع والضر هو من خصائص الله، لا يكون مخلوقا من المخلوقات ينفع في ذلك، لهذا جعل المؤلف هذا من الشرك. نعم. قال وهذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة والنفع والضر فيما لم يجعل الله فيه شيئا من ذلك، ويعلقون التمائم والودع ونحوهما على أنفسهم لدفع الأمراض والعين فيما زعموا. فإن قيل الفاعل لذلك لم يعتقد النفع فيه استقلالا، فإن ذلك لله وحده فهو النافع الضار، وإنما اعتقد أن الله جعله سببا كغيره من الأسباب. قيل هذا باطل أيضا، فإن الله لم يجعل ذلك سببا أصلا، وكيف يكون الشرك سببا لجلب الخير ولدفع الضر؟ ولو قدر أن فيه بعض النفع فهو كالخمر والميسر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فإن قيل كيف يكون ليس كذلك يعني في الوقت ما فيه مثل الخمر والميسر، الخمر والميسر قد ينتفع به في بدنه ولا في أكله وما أشبه ذلك، أما هذا لا ينفع بشيء، فإلحاقه به ما ليس من باب القياس بس من باب يعني التقدير، يعني إن قيل كذا فهو باطل، ومقصوده إبطال هذا الزعم على من كل وجه. نعم. فإن قيل كيف يكون شركا وقد روى أبو داود ذلك في مراسيله، وغيره من العلماء يروون الحديث ولم ينكروه. قيل أهل العلم يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة لبيان حالها وإسنادها لا للاعتماد عليها واعتقادها، وكتب المحدثين مشحونة بذلك، فبعضهم يذكر علة الحديث ويبين حاله وضعفه إن كان ضعيفا ووضعه إن كان موضوعا. وبعضهم يكتفي بإيراد الحديث بإسناده ويرى أنه قد برئ من عهدته إذا أورده بإسناده لظهور حال رواته، كما يفعل ذلك الحافظ أبو نعيم وأبو القاسم ابن عساكر وغيرهما. فليس في رواية من رواه وسكوته عنه دليل على أنه عنده صحيح أو حسن أو ضعيف، بل قد يكون موضوعا عنده فلا يدل سكوته عنه على جواز العمل به عنده. وسيأتي في الكلام على حديث قطع الأوتار ما يدل على النهي عن هذا من كلام العلماء. قال المصنف رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه، أما لفظه فقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا المبارك بن الحسن أنه قال: أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراه؟ قال: من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن ماجه دون قوله انبذها إلى آخره، وابن حبان في صحيحه وقال: فإنك إن مت وكلت إليها، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. قال المنذري: رواه كلهم عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران، ورواه ابن حبان أيضا بنحوه عن أبي عامر الخزاز عن الحسن، وهذه متابعة جيدة، إلا أن الحسن اختلف في سماعه من عمران. قال ابن المديني وغيره: لم يسمع منه، وقال الحاكم وأكثر مشايخنا على أنه سمع منه. قلت: رواية الإمام أحمد ظاهرة في سماعه منه فهو الصواب. قوله عن عمران ابن حسين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا يعني أن والده صحابي، وقد جاء أنه أن الرسول دعاه للإسلام وقال له: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: من الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء، يعني الله. قال: أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمات ينفعك الله بهن. ثم أسلم وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: علمني الكلمات. فقال له: قل: اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. فكان يقول ذلك، وهذا من الدعاء الجامع الذي يدخل فيه خير كثير، وكذلك الاستعاذة من شر كثير. والمقصود وهذا شأن العرب كلهم، يعدون إله العالمين الذي هو الله، هو الذي يعد للرغبة والرهبة، يعني طلب الخير ودفع الشر من الله جل وعلا وحده. أما البقية مثلا المعبودات الأخرى تتعدد عندهم وتكثر، ولكن إذا وقعوا في المآزق وفي الكربات أخلصوا الدعوة لله جل وعلا، غير أنهم لا يستمرون على هذا، يرجعون إلى أن لأن آباءهم ومن وجدوه على هذا الدين الباطل، على الشرك. وهذه من الأمور العظيمة عندهم، مخالفة الآباء، مخالفة الأسلاف، ليست سهلة بل هي عظيمة، ولهذا يستمرون على هذا وإن كانوا يعرفون بعقولهم أنها لا تنفع ولا تضر، وإنما يتعلقون بأنها قد تشفع. ومن الذي من أين لهم أنها تشفع؟ ليس هناك أي دليل يتعلقون به إلا دعاوى، ولهذا أبطلها الله جل وعلا وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة لا تكون إلا لمن رضي عنه، ولا تكون إلا لمن أمر بها. ما أحد يستطيع أن يشفع عند الله بدون أمره وإذنه، فهي كلها دعاوى، دعاوى باطلة ليس لها من دليل. وهذا في الواقع يجب أن يعلم، لأننا إذا عرفنا مثلا دين المشركين وعبادتهم تبين لنا ما يقع فيه الناس أنه مثله أو قريبا منه، حتى لا يقع الإنسان في الشر وهو لا يدري فيظن أنه خير وأنه على هدى وهو على خلاف ذلك. نعم. قوله: رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال يعني هو عمران بن حصين. الرجل هو عمران، وهذا يدل على أن الإنسان يجوز أن يكني عن نفسه بالشيء الذي يكون فيه غضاضة أو فيه، أن يقول رجل وإن كان هو المقصود، لأن هذا من الأمور الظاهرة التي لا يجوز أن يتعلق بها، وإنما عادة، يعني على العادة التي جرى عليها العرب أن هذا يمنع. والواهنة يقول: مرض يأخذ الرجل من عضده إلى جنبه، وأنه يصيب الرجال دون النساء، وأن حلقة الصفر أنها تشفي منه أو تمنع من وقوعه. وهذا ولهذا قال: انبذها عنك. وقوله انبذها أبلغ من قوله انزعها، يعني اطرحها بعيدا. وقوله إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا يدل على أن هذا أمر عظيم ليس سهلا، لأنه نفى عنه الفلاح أبدا، لأنه كان يعني أسلم، دخل في الإسلام، ولكنه ما تمكن من معرفة كل ما يجب أن يعرف ويعلم. نعم. قوله: رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ قلت: من الواهنة. فقال: انبذها. فالمبهم في رواية أحمد، ومن وافقه هو عمران راوي الحديث. قوله: فقال: ما هذه؟ والعرب كانوا يلبسون لباسهم كان وزرة ورداء، يتزرون يعني قطعتين، قطعة تكون على أسفل الإنسان يسمى وزرة، يحزمها على نفسه، والقطعة الأخرى على كتفه، فيكون عضده ظاهر بين. لهذا نظر إليه ورأى هذا وقال: ما هذه؟ قال: من الواهين. نعم. قوله: فقال: ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام للاستفصال، هل لبسها تحليا أم لا؟ ويحتمل أن يكون للإنكار فظن اللابس أنه استفصل. قوله من الواهنة. قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وربما علق عليه جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة، وهي تأخذ الرجال دون النساء. يعني هذا عقيدة اعتقاد وزعم إنما لا حقيقة لها، لا حقيقة لذلك، وإنما هي من جهالات الجاهلية. نعم. قال: وإنما نهاه عنها لأنه اتخذها على معنى أنها تعصمه من الألم، فكان عنده في معنى التمائم المنهي عنه. قلت: وفيه استفصال المفتي واعتبار المقاصد. قوله: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لفظ الحديث انبذها، وهو أبلغ، أي اطرحها. والنزع هو الجذب بقوة، والنبذ يتضمن ذلك وزيادة، وهو الطرح والإبعاد. أمره بطرحها عنه، وأخبر أنها لا تنفعه بل تضره، فلا تزيده إلا وهنا، أي ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا أصلا، وإن نفع بعضه يعني نفعا ظاهرا، يعني مثل هذا ما ينفع لا ظاهر ولا باطن، وإنما يضر، لأنه تعلق بالقلب أنه على غير الله جل وعلا، وهذا من خصائص الله. يعني النفع والضر من خصائص الله، ومن زعم أن مخلوقا يملك شيئا من ذلك فقد خالف الأمر وارتكب النهي ووقع في عقيدة المشركين. فلا شيء من المخلوقات ينفع ويضر إلا بإذن الله جل وعلا، والله ما جعل هذا، ما جعله سببا. والمسلم بل العبد، كل العباد مقيدون بأمر الله جل وعلا، يجب أن يكونوا عباد، عبادا لله جل وعلا، والعبد لله جل وعلا يمتثل أمره ويجتنب نهيه ولا يخرج عن أمره، فإذا خرج عن أمره وعن نهيه لا يكون عبدا لله، يكون عبدا لغيره، لأن العبد هو الذي يمتثل أمر من يرى أنه مسيطر عليه، وأنه سيد له، وأنه ينفعه ويضره إذا خالف أمره. فالعبودية لله وحده، والعبودية تتضمن النفع والضر، لأنه يعبد لهذا، والله جل وعلا لا ينفعه العباد، وعبادتهم لا تنفعه، وكذلك مخالفتهم لا تضره، وإنما لأنفسهم، إذا أطاعوا فهذا من سعادتهم، وإذا عصوا فسوف يعذبهم الله جل وعلا ويلقيهم بعذابه، وعذابه شديد جل وعلا، قد يكون عذابا في الدنيا متصل على عذاب الآخرة، وقد يكون العذاب في الآخرة فقط الذي لا ينقطع أبدا. والله خلقهم لهذا وجعل ذلك غيب، بل جعل الحياة الآخرة كلها غيب، يعني غائبة عنهم لا يشاهدونها، وإنما يخبرون بها خبرا. ولهذا كثير من الناس لا يؤمن بذلك، لا يؤمن بالخبر، وإنما يؤمنون بالشيء المشاهد، وقد يكون مثلا يقدمون الدنيا على الآخرة وإن كان عندهم شيء من الإيمان ولكنه ضعيف، إذ لو كان الإيمان قويا لا يمكن أن الإنسان يؤثر العذاب على السلامة إذا كان عنده عقل، لا يمكن، ولكن العذاب ضعيف، الإيمان ضعيف، أو أنه معدوم، فهذه حال أكثر من أكثر الناس. نعم. قال: وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا أصلا، وإن نفع بعضه فضرره أكبر من نفعه. يعني نفع بعضه مثل ما ذكر الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ومثل الربا ومثل السرقة وغيرها من المحرمات. الإنسان ينتفع بها يعني نفعا ماديا، ولكنه يضر نفسه في كونه ارتكب المحرمات وسوف يعاقب على ذلك. نعم. قال: وفيه النهي عن تعليق الحلق والخرز ونحوهما على المريض أو غيره، والتنبيه على النهي عن التداوي بالحرام. يعني بلا تفصيل الحلق والخرز من أي نوع كانت ومن أي مادة كانت فإنها ممنوعة، ولا يجوز أن يعلقها الإنسان، وإن قيل له إن مع أنه الآن يوجد في الصيدليات وفي غيرها من سلاسل الصفر وغيرها الذي يقولون إنها تمنع الروماتيزم، فهذه داخلة في هذا الذي ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، داخلة في نهيه، لا يجوز للمسلم أن يتخذها، وإن قيل له من قبل الصيدلي أو قبل الطبيب إنها قد ترفع مثلا أو تمنع مثل شحنات الكهرب أو ما أشبه ذلك مما يدعونه. نعم. قال: وروى أبو داود بإسناد حسن والبيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا في حديث: تداووا ولا تتداووا ولا تداووا بحرام. يعني تداووا يعني أمر بفعل السبب، والسبب الذي هو سبب مأمور به، ولهذا قال: ولا تداووا بحرام. ولما قيل له إن رجلا قال له إن يصنع الخمر للدواء، قال: إنها داء ولا دواء فيها، فالله ما جعل فيما حرم على هذه الأمة جعل فيه شفاؤها، فالله أمر بفعل السبب، ولكن يجب أن يكون السبب مباح. نعم. قال: فإن قيل: كيف قال صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهنا وهي ليس لها تأثير؟ قيل: هذا والله أعلم يكون عقوبة له على شركه، لأنه وضعها لدفع الواهنة فعوقب بنقيض مقصوده. يعني ما هي اللي تزيد؟ يعني يزيد تعلقه، كونه تعلق بغير الله يزيده ذلك وهنا، هذا ظاهر. أما هي ذاتها ما تزيد شيء ولا تنفع شيء ولا تضر، وهذا ما كان يعتقد، وإنما يقول لخصيصة بها. ولماذا خص الصهر دون الحديد ودون المعادن الأخرى؟ يعني لأنهم يقول فيه خاصية، كما يقوله من يقوله اليوم أن فيه خاصية أنه يمنع شحنة الكهرباء وما أشبه ذلك، كما كان الجاهلية يقولون أنها تمنع الواهنة أو كذلك تزيل المرض إذا وجد ما تزيله أو أنه تمنع وقوعه. نعم. قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي لأنه مشرك والحالة هذه، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. أكبر من الكبائر، يعني هذا العموم التعميم أكبر من الكبائر، أعظم الكبائر الشرك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به كما سيأتي لما سئل عن الكبائر، قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هي؟ قال الشرك بالله والسحر إلى آخره، فبدأ به فهو من الكبائر، ولكن مقصوده أكبر من الكبائر ما عدا الشرك، أكبر من الكبائر التي هي غير الشرك، هذا مقصوده. فمثل السرقة، مثل الزنا، مثل أكل الربا، أكل مال اليتامى وما أشبه ذلك، هذه من الكبائر العظائم التي توعد عليها بالنار. والشيء الذي توعد عليه بالنار من الكبائر، ويكون مثل الشرك الأصغر أعظم منها، لأن الشرك معناه جعل شيء من خصائص الله للمخلوق، وهذا انتكاس في العقل وفي الفطرة وفي الشرع، انتكاس وبعد، ولهذا عوقب أشد العقاب، لأنه لم يستعمل لا عقله ولا فطرته ولا اتبع نبيه الذي جاء بالهدى، فصار بهذه المثابة، يعني أكبر من لو ارتكب جرما دعاه إليه هواه وشهوته أو غضبه وغير ذلك أو شيطانه، فيكون أكبر من الكبائر. وإذا وكذلك خلافهم، الشرك الأصغر اللي هو يكون مثل الكبائر تحت المشيئة، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما عدا الشرك كله دخل تحت مشيئة الله، يعني أنه إذا شاء عفى عنه بلا عقاب، وإن شاء عاقب عليه، ثم كان المعاقب في الجنة. فهل الشرك بهذه المثابة الشرك الأصغر؟ الراجح أنه ليس بهذه المثابة، أنه لا بد من العقاب عليه، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن هذه المصدرية التي هي وما الدلول لمدخولها تكون تدل على العموم، يعني أن عامة الشرك هو بهذا الحكم. هذا قول كثير من العلماء والله أعلم. نعم. قلت وفيه أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، ففيه رد على المغرورين الذين يفتخرون بكونهم من ذرية الصالحين أو من أصحابهم ويظنون أنهم يشفعون لهم عند الله وإن فعلوا المعاصي. هذا غرور مثل هذا، لأن الإنسان ليس له إلا عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكذلك الحسنات، حسنات المحسن تأتي على المسيء، ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا ضرب لنا مثلا، ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يعني أن نوح ولوط من الأنبياء الكرام على الله، ولم ينفع زوجتهما، صارت من أهل النار، قيل لهما ادخلوا النار مع الداخلين. وضرب مثلا في امرأة فرعون أشر عباد الله، أكانت امرأته من أهل الخير من أهل الجنة، وهو من قواد أن أهل النار يقودهم إلى جهنم، يقدم بقومه وإلى مورد سيء وبئس المورد، نسأل الله العافية. فالمقصود أنه لا أحد ينفع أحد، يوم القيامة تتقطع الأنساب والأرحام وغيرها، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وليس للإنسان إلا عمله فقط. فالذي يقول أنا ابن فلان وفلان أو أنا من الأشراف أو من غير ذلك، هذا غرور. أنت سوف تؤخذ بعملك ولا ينفعك عمل غيرك. نعم. قال: وفيه أن رتب الإنكار متفاوتة، فإذا كفى الكلام في إزالة المنكر لم يحتج إلى ضرب ونحوه. وفيه لا يحتج إلى ضرب، لأنه قال انزعها فنزعها، يمتثل، لأنه ارتكب هذا يعني جهلا وليس عنادا حتى يحتاج إلى ضرب. الذي يحتاج إلى ضرب المعاند المكابر الذي يقابل الدليل برده وصده. أما إنسان يجهل ويرتكب المحرم جهلا فيكفيه الكلام، يكفي أن يقال هذا لا يجوز، هذا من المنكر، هذا من ما يترتب عليه عذاب الله جل وعلا. نعم. قال: وفيه أن المسلم إذا فعل ذنبا وأنكر عليه فتاب منه فإن ذلك لا ينقصه، وأنه ليس من شرط أولياء الله عدم الذنوب. هذا لا يمكن أن يكون إنسان سالم من الذنوب، كل الناس يذنبون ولا شك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالذنب من طبيعة الإنسان، من طبيعته، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أما أنه يزعم أن هناك أناس معصوم، ناس معصومون، فهذا باطل. العصمة للأنبياء فقط في ما يبلغون عن الله فقط، ليس في ما يفعلونهم. فلهذا أمرهم الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار، لأنهم يقعون في مخالفات، كما قال الله جل وعلا لسيد الأنبياء ومقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما هو يعني لو كان ليس له ذنب ولا يذنب ما صار لهذا معنى أنه يغفر له. وقال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت له، وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى غير ذلك من الآيات التي يذكرها الله جل وعلا. ويقول أنس كما في صحيح البخاري: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. في المجلس الواحد يستغفر ويتوب، هو خير العباد صلوات الله وسلامه عليه، ويكثر من الاستغفار ويكثر من العبادة، قام حتى تفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه من طول القيام، قوموا لله جل وعلا. فالمقصود أن الدعوة في كون فلان معصوم أو الجماعة الفلانية معصومة هذا ضلال، لا يوجد في بني آدم معصوم، كل بني آدم خطا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون، يعني الذين يكثرون التوبة. نعم. قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني بن حسين رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، كان من الذين تسلم عليهم الملائكة جهارا صافحونهم، ولكنهم ما كانوا يذكرون ذلك. يقول هو بنفسه: كانت الملائكة تسلم علي فاكتويت، أصيب بالبواسير فاكتوى، فامتنعت الملائكة صارت لا تسلم علي،

إنه من يشرك بالله فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك عظيم جدا، وإن كان قد يكون مثلا يكون صغير، هو كما سمعنا أن كثيرا من العلماء يقول لا يغفر وإن كان صغيرا، يعني الذي يموت عليه بدون توبة ما يغفره الله له بل يعاقبه عليه، وإن كان لا يخلد في النار ولكن الإنسان ضعيف لا يستطيع مقاوم عذاب الله، وعذاب الله قد يكون في الدنيا وقد يكون في القبر، وعذاب القبر كله بسبب المعاصي التي تقع للإنسان، وإلا إنسان قد يعذب في قبره طوال مقامه فيه، وقد ينقطع عذابه وقد لا يكفي يعذب في المحشر وقد يعذب في النار. وقد تواترت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن كثيرا من المسلمين يدخلون النار بذنوبهم ثم يخرجون إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين جل وعلا، ولكن هم عندهم الإسلام مسلمون مع ذلك يدخلون النار. فلماذا؟ لأنهم ارتكبوا الذنوب مثل هذه التي يحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. قال: كأنهم كانوا الإسلام، يعني أنه لا يجوز لأحد أن يتعلق ذلك إذا كان مسلما، ولكن سيأتينا الخلاف في إذا كان المعلق من القرآن أو من أسماء الله جل وعلا، إن فيه خلاف هل يجوز أو لا يجوز، وسيأتي أن الصواب أنه لا يجوز لأمور ستذكر إن شاء الله هناك، وهي أربعة أمور تدل على أنه لا يجوز. نعم. قال: كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه بأن الله لا يتم له أموره. هذا يحتمل أن يكون دعاء ويحتمل أن يكون خبر، يعني لا أتم الله له يعني خبر أن الله لا يتم له، ويحتمل أن يكون دعاء. هذا وكلاهما يدل على أن هذا عظيم. نعم. قوله: من تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون، وقيل هو لفظ بني من الودعة أي لا خفف الله عنه ما يخافه. قاله أبو السعادات. وهذا أيضا يحتمل أن يكون خبر مثل السابق، يعني يحتمل أن يكون دعاء لا جعله الله في دعة وسعة وسكون يكون دعاء، أو أنه يكون خبرا أن الله يفعل به ذلك، وهذا أبلغ إذا كان خبر. نعم. قال: وهذا دعاء عليه فيه وعيد شديد لمن